نسمع من سماحتكم حكم الصور والتصوير والمصورين بحرمة ذلك العمل وعدم جوازه إلا للضرورة، ولكن من المنسب أن نسمع ويسمع غيرنا من المسلمين في إذاعة القرآن الكريم في برنامج نور على الدرب إجابة لبعض العلماء بأن ذلك جائز في التصوير الفوتوغرافي، لأنه كما يقولون تثبيت للظل في المرآة، وخاصة في برنامج المذاع من إذاعة القرآن بالرياض مساء الخميس الساعة 9:30. ألا ترون معنا أن ذلك يحدث بلبلة وخلافات لدى الكثير من المسلمين، خاصة أنهم يستمعون في برنامج واحد آراء متضاربة وأقوال مختلفة، كما نسمع هذا الخلاف أيضا في برنامج المذاع مساء الأحد من كل أسبوع الساعة 9:30 بحكم زكاة الحلي من ضيف البرنامج، وبأن الرأي الراجح أنه لا زكاة فيها، في حين يرى سماحتكم بأنه يجب فيها الزكاة. ونقترح أن يوحد البرنامج عرض هذه الأسئلة محل الخلاف على سماحتكم منعا من إحداث البلبلة والخلاف لدى المستمعين وخاصة خارج المملكة. والله الموفق. الخلاف من قبل بين أهل العلم بعض المسائل التي يختلف فيها النظر، يختلف فيها الأدلة، الخلاف قديم بين أهل العلم في بعض المسائل التي يكون فيها الدليل خفيا أو عرضها العلم يتوقف في صحته أو ما أشبه ذلك من أسباب الخلاف. وما يتعلق بالصور، والعلماء متفقون على تحريم الصور المجسمة والتي من النحت واليد والآلات، ويجبهم على تحريم الصور حتى غير المجسمة التي تكون بالأصبار والألوان لا بالتجسيم. هذا عند جمهور العلم تحريمه على وفق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال أشد الناس على الذين يصورون، وقال كل مصور في النار، قال إن أصحابه يصور عدل يوم القيامة، وقال رحمه خلقتم، فعلم عليه الصلاة والسلام. لكن بعض من علماء العصر يرون أن التصوير بالكاميرا الشمسي هذا أنه ليس بتصوير، وإن له من جنس الصورة المرآة لا ثبات له، وهذا ليس بجيد، عندنا أن هذا ليس بجيد، بل له ثبات وهو موجود في الطرابيس وموجود في الكتب وموجود في الجرائد، له ثبات وله وجود. هو مصير بلا شك، وأرجح من جهة الدليل ومن الأدلة تحريمه مطلقا سواء كان بكبيرة أو بلا كبيرة. وإذا ظهر من بعض الإخوان العلماء شيء يدل على جواز وما أن ذلك، فهذا شيء لا يمكن أن يقال إن هذا منكر وإن هذا كذا، لأن العلم يختلف في مسائل لها وجهة نظر ولها أسباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.